السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل بارك الله فيك، رأيت الشيخ الألباني رحمه الله يحيل في بعض مؤلفاته على مؤلف له اسمه التعليقات الجياد على زاد المعاد، هل أتم الشيخ هذا الكتاب وهل يوجد الآن مطبوعا؟ بارك الله فيك ونفعنا بعلمك. الله. تعليقات الجياد غير موجود، لا الأصول الخطية ضاعت من الشيخ إلا بجزات يسيرة جدا، ولم طبعا هو لم يطبع والأصول غير موجودة.